أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السابعة، كأن عليا أفضل الصحابة. قال: وعلي عليه السلام أفضلون لكثرة جهاده وعزم بلائه في وقائع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأجمعها، ولم يبلغ أحد درجته في غزوة بدر وأحد ويوم الأحزاب وخيبر وحنين وغيرها. أقول: اختلف الناس هاهنا، فقال عمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة من الصحابة: أما أبا بكر أفضل من علي. بعدما فرغ المصنف من متاع الخلفاء الثلاثة يبين فضائل علي بن أبي طالب، ويقول أن علي أفضل الصحابة، فهو يصلح للخلاف دون سائر الصحابة. والحاصل أن هنا خلاف في أفضلية علي بن أبي طالب وأفضلية أبي بكر. الدنيا هكذا، يعني هذا الخلاف حسب الواقع لا مجال لهذا الخلاف، لا معنى لهذا الخلاف. معنى هذا الخلاف مثل أن يقال أن طلبة زينبية، واحد من طلاب زينبية أفضل من مرجع فلان، مرجع عنده أتباع، عالم كبير، ولكن هذا الطالب أفضل من ذاك المرجع. هاي كلام بسيط، يعني الكلام لا يحتاج إلى مؤونة. في المقام هكذا، هذا بسيط، يقال أبو بكر أفضل من علي، أمر بسيط يعني. ولكن والمهم لماذا أفضل، هذا هو المهم. صحيح أبو بكر أفضل، ولكن لماذا؟ هل هو أفضل لجهله لا يجهل شيء، أو هو أفضل لجبنه وفر هزم من بعض الحروب مثلا كما ينقل؟ لماذا أفضل؟ ما هو ملاك الفضل؟ إذا ملاك الفضل الصفات البدنية والصفات النفسانية، هل أفضل كان أبو بكر كالجبل كبير؟ يعني ما مسجل في التاريخ. أو أفضل من حيث الشجاعة؟ ما مسجل في التاريخ. أفضل من حيث العلم؟ ما مسجل في التاريخ. فلماذا أفضل؟ ومع ذلك اسم شيء، ومع ذلك وقع الخلاف، وبعض قال أن أبا بكر أفضل من علي، وبعض يقول أن علي أفضل من أبي بكر. ولهذا يقول: اختلف الناس هؤنا، فقال عمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة من الصحابة أن أبا بكر أفضل من علي، وبه أي بأفضلية أبي بكر من علي قال من التابعين الحسن البصري وعمر بن عبيد، وهو اختيار النزام واختيار أبي عثمان الجاحظ، وقال الزبير والمقداد وسلمان وجابر بن عبد الله وعمار وأبو ذر وحذيفة من الصحابة أن علي الأفضل، وبه قال من التابعين عطاء ومجاهد وسلمة بن كويد، وهو اختيار البغداديين كافة والشيعة بأجمعهم وأبي عبد الله البصري وتوقف الجبائيان وقاضي القضاة، قال أبو علي الجبائي إن صح خبر الطائر فعلي أفضل. هذا علق أفضلية علي بخبر الطير. خبر الطير بس يعني خبر الطير شو خبر الطير؟ إن سبق هذا الخبر فعلي أفضل، وإلا فأبو بكر أفضل. إن سبق الخبر، هل قلع باب الخيبر يعني الخبر الطير يعني افضل بدرجات من باب القلب باب الخيبه؟ حذف مزخرف. ان صدق خبر الطير فعلي افضل، والا فابو بكر افضل. اما سائر فضائل علي في جنب كل يعني. وخبر الطير كما في ترمذي بإسنادي عن مالك بن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان عنده طير مشوي قال هذا الكلام: اللهم ائتيني بأحب خلقك إلي ليأكلوا معي من لحم هذا الطير. بمجرد قول رسول الله قال هذا الكلام جاء علي، علي دخل فأكل معه من لحم الطير. هذا خلاص بسيط يعني. هاي شوف، هاي ربما يكون من باب الصدفة احتمال يعني. علي كان في الباب خارج الباب في ذاك الزمان قال رسول الله اللهم ائتيني بحب خلقك. هل اخذ الله من بعيد وسقف السقف وجاء بعلي وزعه عند النبي هكذا يعني؟ لا، عادي يعني. حينما قال النبي هكذا فجاء علي فاكل منه. هذا ليش فش كبير يعني. ومع ذلك قال هذا إن كان هذا الخبر صادقا فعلي أفضل من أبو بكر، وإلا فأبو بكر أفضل من علي. صحيح متواتر، هاي فزيلة كبيرة، ولكن أفضل أكبر من هذا فزيلة لعلي بن أبي طالب يعني. أكبر فزيلة من هذا. قصة سمعت يعني بالمناسبة في زمان هارون الرشيد، قرأت في كتاب يعني كتاب في زمان هارون الرشيد خليفة. هارون الرشيد دائما في مجالسه شعاره كان هكذا، شعاره إذا كان هنا الصحاب ويمطر مثلا كان في ملكه شرقا كان أو غربا في أي مكان كان هكذا كان شعاره. في يوم من الأيام أو ليل من الليالي خرج من المجلس الحواشي يريد أن يتوزع في المغسلة، ورأى هنا في المطبخ رأى حمار أبيض، رأى في المطرخ حمار أبيض. كان ذلك الزمان عادة الركوب بالحمار أو فرس، يعني أي مركوب حق حمار فرس. فأراد يركب هذا الحمار هنا أبيض جميل حمار، يعني ركب. بعدما ركب الحمار خرج الحمار من المطبخ وتار، تار كالطير صعد في الهواء، تار مدة ساعة أو أقل أو لا مدة قليلة نزل على سطح قصر، سطح قصر. بعد نزل الهارون عن حمار، عن فوق الحمار، ورأى أطراف القصر محاصر بالجيوش، مسلح يعني أطراف القصر، ويعلم أن هذا القصر ليس منه، وهذه الجيوش أيضا ليس منه، وهذا المكان وهذه الأرض أيضا خارجا سلطنته. علم، فنزل من فوق سطح، نزل من درج، رأى هنا غرفة مجللة، واحد شاب جالس في الغرفة، شاب جميل. فدخل الغرفة، جلس عند الشاب وعنده فواكه مرتب، عند هاي الشاب فواكه مرتب. فسأل هارون عن هذا، ماذا الجيوش القصر، سأل الوزج لماذا هكذا يعني هناك. قال الشاب أنا ابن فلان ملك، أبي ملك، وكان مما لم يكن عنده ولد، وطلب من الله ولد فارزق الله أنا مثلا فارزقني له. ثم جمع المنجمين سحارين، جمع في بداية ولادتي جمع وسألهم هل لهذا الولد خطر أم لا، فأخبروا وحدد الزمان من هنا من هذا الزمان إلى بعد 15 سنة له الخطر لهذا الولد. بعد 15 سنة إذا بقي حيا فخالص، الليلة آخر الزمان، الليلة بكرة عند والدي الحفل، حفل حفل بهذه المناسبة، حياتي هذه الليلة، هذا الزمان آخر ما أخبره المنجمون أو صاحبون، ولهذا هذا القصر محصور بالمسلحين يعني جيش، حتى لا يأتي هنا أحد، لا يأتي في القصر أحد. فخاف هارون، خاف هارون إذا علم جيش أنا دخلت في القصر يقتلني. إيه؟ لماذا؟ حفاظا لي، حفاظا. قال هذا الكلام ثم أخذ أي هاي الشاب قال لهارون تفضل من الفواكه، وأخذ بدأ يأكل فواكه بأسنانه. شاب فكان عند هارون كان سكين صغيرة للفواكه في جيبه، فخرج السكين قطع الفواكه وأكل الفواكه هكذا هكذا. فالشاب لما رأى هاي جميل يعني أفضل من أسنان، فأخذ السكين من يد هارون وأكل الفواكه بالسكين وحرك يده، والسكين في فمه جرح، حدث الجرح والدم يجري دم ومات إذن. فالهارون أصبح متحير، فر خرج من غرفة راح إلى السطح ماذا يفعل، رأى أن حمار موجود يعني حمار أبيض موجود. فذكر حمار أبيض وجاء به إلى نفس المطبخ نفس بيتي. حينما دخل في مجلسه والحواشي موجودون لم يتفرقوا هكذا قصة. ايه هاي قصة كأنه مو زمان طويل يعني ايه دقائق. هذه القصة من هذا القسم قصص كثيرة، ولكن من ذكر هذه القصة ذكر في تفسير آية المباركة أينما تكونوا يدرككم الموت. تفسير هذا في زيلة تفسير آية مناسبة هذه القصة أن هذا الشاب هاي شاب ما حفاظ عليه من قبل الدولة مدة 15 سنة، والجيش والقصر وكل شيء لحفاظه، مع ذلك أدركهم الموت. إيه؟ قال القصة نقل في زيل هذا الآن. والحاصل هنا أيضا خلاف في أن أبو بكر أفضل أو علي أفضل. بعد وتوقف الجبائيان خبر التكفى علي أفضل، ونحن ثم يذكر المصنف أدلة على أفضلية علي، إذ أبو بكر أفضل علي أفضل من دون دليل ما يفيد يعني لابد من الأدلة. يذكر المصنف والشارع أدلة على أفضلية علي، ولهذا يقول شارح ونحن نقول أن الفضائل للإنسان إما نفسانية أو بدنية، وعلي عليه السلام كان أكمل وأفضل من باقي الصحابة فيهما، أي في الفضائل البدنية وفي الفضائل النفسية فيهما. والدليل على ذلك وجوه ذكرها المسند. الأول أن عليا كان أكثر جهادا وأعظم بلاء، أكثر جهادا في غزوات النبي بأجمعها، ولم يبلغ أحد درجته في ذلك في غزوات، منها في غزوة بدر وهي أول حرب امتحن الله بها المؤمنين لقلتهم وكثرة المشركين، فقتل علي الوليد بن عتبة ابن ربيعة ثم شيبة ثم ابن ربيعة ثم العاص بن سعد ابن العاص ثم حنزلة ابن أبي سفيان ثم طعمة ابن أبي أدي ثم نوفل ابن خويلد، وكان ابن خويلد شجاعا، وسأل النبي أن يكفي أمره فقتله علي، ولم يزل يقاتل حتى قتل نصف المشركين في حرب البدر، نصف المشركين، ونصف الآخر قتلهم الباقي مع الملائكة علي في جند والباقي مع الملائكة في جنبه. هل أبو بكر أفضل؟ مع هذا القصة الموجودة في التاريخ عند الجميع ومع ذلك أبو بكر أفضل يعني؟ ولم يزل يقاتل حتى قتل نصف المشركين والباقي من المسلمين وثلاثة آلاف باقي من المسلمين وثلاثة آلاف من الملائكة مسومين قتلوا النصف الآخر. ومع ذلك كان الراية في يد علي، ومنها في غزوة أحد جمع له الرسول بين اللواء والراية، وكانت الراية راية المشركين مع تلحة ابن أبي تلحة، وكان يسمى كبش الكتيبة للمشركين، فقتله علي عليه السلام فأخذ الراية غيره فقتله أيضا، ولم يزل يقتل واحد بعد واحد حتى قتل تسع نفر من المشركين. فإنهزم المشركون واشتعل المسلمون بالغنائم، ثم عاد المسلمون، مثلا عاد المشركون هجموا على المسلمين. هذا هنا قصة كتب هذه القصة التاريخ. مثلا ملخص القصة كما في كتاب محمد رسول الله أو سيرة الرسول تبع أي وزير الدفاع أي شو أي اسمه إيه؟ مصطفى ثلاث، تبع مصطفى ثلاث يعني أي عنده تخطيط الحرب يعني مصطفى ثلاث عنده موجود يعني كتابه. فالتخطيط هنا يعني مدح تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب. وهنا في كتابي عندي موجود كتب خريطة أسود مثلا، كان يفوق الأحد زاوية يعني طريق. فقال النبي لخمسين رجل من رماة المسلمين، قال رتبوا في هذا المكان حتى لا يقع الهجوم من المشركين من هذا المكان، مكان جدا استراتيجي وحساس. ووسع النبي لهم، وإن كان غلب لنا على المشركين في أي حال أنتم لا تتركوا هذا المكان، وسع هكذا لا تتركوا هذا المكان. فطبعا انهزم المشركون وتفرقوا، وراء هؤلاء نزل من المكان لجمع الغنائم. ومن كان قائدهم صاح مسكين لم تتركوا المكان، وسع النبي لكم، ما قبلوا، نزل لجمع الغنائم. فخالد جمع الصفوف وهجموا من نفس المكان، هجموا قتلوا المشركون كثير من المسلمين، والسائر شردوا انهزموا تفرقوا. بقي النبي صلى الله عليه السلام وحده، النبي وعلي ابن ابي طالب كان يدافع عن النبي، لولا علي لكان النبي ايضا كان قد قتل لولا علي. هذا إشارة إلى هذه القصة. فأخذ الراية غيره، فانهزم المشركون واشتغل المسلمون بالغنائم، فحمل خالد ابن وليد بأصحابه على النبي فضربوه بالسيوف والرماح والحجر حتى غشي عليه فانهزم الناس عنهم. فعل الخالد هكذا، ولهذا هو سيف الله المسلول، ولكن دافع علي عن النبي وعن الإسلام وهو ليس سيف الله المسلول. لماذا هكذا يعني؟ لماذا؟ إيه؟ على أن انفجروا بالسيوف والرماح والحجر حتى غشي عليه فانهزم الناس عنه سواء عليه السلام. فنزل إليه النبي بعد إفاقته وقال له اكفيني هؤلاء، فهزمهم عنه، وكان أكثر المقتولين من علي عليه السلام. ومنها أي من الأيام يوم الأحزاب، من الغزوات يوم الأحزاب قد بالغ في قتل المشركين، وقتل ابن عمرو بن الدوث وكان بطل المشركين، ودعا إلى البراز مرارا فامتنع عنه المسلمون. هذا واضح يعني. فلما رأى امتناعهم أذن له وعممه بعمامته ودعا له. قال حذيفة لما دعا عمرو إلى المبارزة أحجم المسلمون عنه كافة ما خلا علي، فإنه برز إليه فقتله الله على يدي، والذي نفس حذيفة في يدي لا عمله علي في ذاك اليوم أعظم أجرا من عمل أصحاب محمد إلى يوم القيامة. وكان الفتح في ذاك اليوم على يد علي. وقال النبي لضربة علي خير من عبادة الثقلين. أي قصة معروفة يعني، قصة يوم الخندق معروف. ومنها في غزاة خيبر، غزوة خيبر، واشتهار جهاده فيها في غزوة خيبر غير خفيف. وفتح الله على يدي، فإن النبي حسر حسنهم 19 يوم وكانت الراية بيد علي، فأصابه رمد، فسلم علي الراية إلى أبي بكر وانصرف مع جماعة فرجعوا منهزمين. أي أبو بكر، هل هذا فضل لأبي بكر يعني؟ فرجعوا منهزمين، لا، خائفين. فدفع من الغد إلى عمر ففعل مثل ذلك. فقال النبي لأسلمن أو أعطين الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله كرار غير فرار. فقال ائتيني بعلي. فقيل به رمت فتفل في عينه ودفع الراية إليه فقتل مرحبا، فانهزم أصحابه وغلقوا الأبواب، ففتح علي الباب واقتلعه وجعله جسرا على الخندق، وعبر المسلمون وزفروا. فلما انصرفوا أخذه بيمني، أخذ الباب بيمني ودحاه أزرعا، رماه أزرعا، وكان يغلقه 20، وعجز المسلمون عن نقله حتى نقله 70 رجل. وقال والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية، ولكن قلعته بقوة ربانية. هذا هو حرب غزوة خيبر. ومنها في غزاة حنين، وقد سال النبي في 10,000 من المسلمين، فتعجب أبو بكر. تعجب أبو بكر، ما شاء الله جماعة المسلمين كثير، يعني ليس في احتمال عزيمة. تعجب هكذا مثلا من كثرتهم، وقال لن يغلب القوم من قلة، لم يغلب القوم المسلمون من قلة. فانهزموا المسلمون بأجمعهم، ولم يبقى مع النبي سوى 9 نفر، علي والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحرث ونوفل بن الحرث وربيع بن الحرث وعبيد الله بن الزبير وأتبة ومسعب ابن أبي لهب. فخرج أبو جرول فقتله علي، فانهزم المشركون، وأقبل المسلمون بعد نداء النبي وزايقوا على العدو، فقاتل على 40 وانهزم الباقون وغنمهم المسلمون. وغير ذلك من الوقائع المأسورة والغزوات المشهورة التي نقلها أرباب السير، وكانت الفزيلة بأجمعها في ذلك لعلي بن أبي طالب. وإذا كان أكثر جهادا كان أفضل من غيره وأكثر ثوابا. الحمد لله.